بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تباركت ربنا وتعاليت لا احصي ثناء عليك. فدرس جديد من دروس النحو في شرح المقدمه الاجروميه. وقفنا في الباب السابق في درسنا الماضي على بعض الافعال. قال المؤلف: باب الافعال. الافعال ثلاثه: ماض ومضارع وامر. نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الاخر ابدا، والامر مجزوم ابدا، والمضارع ما كان من اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك انيت، وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم. صوت واضح يا حبذا. لو المتن موجود بغض النظر عن الخلفية، تكلمنا في الدرس قبل الفائت، لأن الدرس الماضي كنت في إجازة اضطرارية، لكن تكلمنا في الدرس الماضي عن الفعل الماضي، وهذا من الجناس التام. تكلمت في الدرس الماضي عن الفعل الماضي وأسلفت الكلام عن كونه مبنيا في كل حالاته. طيب، تكلمنا عن الفعل الماضي وما يبنى عليه الفعل الماضي، والآن نشرع في الفعل المضارع. قلنا الفعل المضارع زمن التكلم أو بعده، كقولك يقول ويسمع ويضرب ويخشى ويرى ويرمي ويغزو. كل هذه الأفعال وقعت لأن الفعل المضارع يكون للحال والاستقبال. والأصل أن المضارع كما قلنا في الدروس الأولى في المستوى الأول أنه يكون للحال، ولكنه قد يدل على الاستقبال بقرائن حالية أو لفظية كالسين وسوف، وقرائن حالية تفهم من اختصاص. الفعل المضارع هو الفعل المعرب الوحيد عند العرب عند البصريين، إذ أن أعلى البناء عندهم عند الجمهور عند البصريين، والأصل في الأسماء الإعراب. ذلك لأن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، والمضارع فقط هو الذي يعرب الكلام عليهما. لكن فعل المضارع الأصل فيه أنه معرب إذا لم تتصل بآخره نون التوكيد أو نون النسوة، وهذا تكلمنا عنه تفصيلا في الدروس السابقة، فيأتي كلام آخر عليه الآن. قال المؤلف: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب واضرب. طبعا ضرب هو الفعل الماضي، ويضرب هو المضارع، واضرب هو الأمر. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وتعقبنا المؤلف في تعبيره مفتوح الآخر أبدا تعقبنا، والأمر مجزوم أبدا. فعل الأمر الأمر في اللغة استدعاء الفعل، الأمر في اللغة استدعاء الفعل يعني طلبه. واصطلاحا، اصطلاحا عند النحويين والأصوليين، الأمر هو استدعاء الفعل على وجه الإيجاب من الأعلى إلى الأدنى. هذه حقيقة الأمر، استدعاء الفعل أو طلب الفعل على وجه الإيجاب، على وجه الإيجاب حياكم الله يا أخي إلى الأدنى، كقول الملك للرعية افعلوا كذا وكذا يا أخي. فإن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن على وجه الإيجاب أو لم يكن من الأعلى إلى الأدنى أو لم يكن لاستدعاء طلب الفعل، خرج عن حقيقة الأمر لأغراض بلاغية. لو درسنا البلاغة نتكلم عنها، الأمر قد يكون للدعاء وللالتماس وللتهديد وللتخيير وللتسوية وللتعجيز وللتمني وللتوبيخ إلى آخر أغراض الأمر عند علماء المعاني. قوله مجزوم أبدا، هذا خلاف الصواب، هذا خلاف مذهب جمهور العلماء. المؤلف كوفي كما قلنا قبل ذلك، والكوفيون عندهم أن فعل الأمر معرب، لأننا كما درسنا أن ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجزم والجر. فعل الأمر عند جمهور العلماء مبني كما قلنا، الماضي والأمر مبنيان والمضارع فقط هو المعرب. الكوفيون يقولون لا، فعل الأمر ليس مبنيا بل هو معرب مجزوم. يعني قولك اضرب إعرابه عند الكوفيين فعل أمر مجزوم بالسكون أو مجزوم وعلامة الجزم السكون، لكن عند البصريين لا، إعرابه فعل أمر مبني على السكون، أن هذا السكون ليس علامة إعرابية بل هو بناء، وقول البصريين أصح. خلاص، قول البصريين أصح، لأن مجزوما عند الكوفيين راجع أصلا، وهذه مسألة دقيقة، إلى أن الأفعال عند الكوفيين نوعان فقط: ماض ومضارع. يعني تقسيم الفعل عند الكوفيين ثنائي ليس ثلاثيا، لا يقولون الفعل ماض ومضارع وأمر، لا، يقولون الفعل ماض ومضارع، والمضارع منه ما يكون طلبا يعني أمرا، ومنه ما لا يكون كذلك. خلاص، ففعل الأمر هو جزء أو قسم من المضارع عند الكوفيين، ولما كان المضارع معربا كذلك يكون الأمر معربا. ويقولون أصل فعل الأمر هو فعل المضارع معه لام الأمر، يعني قولنا اضرب أصله عند الكوفيين لتضرب، لتضرب، وسنأخذ لام الأمر الجازمة للفعل المضارع لتضرب، مثل تسمع الكلام بمعنى الأمر. فقالوا هذه الأفعال، أفعال الأمر كلها أصلها مضارعة مسبوقة بلام الأمر، ثم حذفت اللام للتخفيف، جيد، ثم حذفت تاء المخاطبة لتضرب لعدم الالتباس لئلا يشتبه المضارع، والمضارع مرفوع، لا تقول تضرب، يجب أن تقول تضربوا لأنه أحد حروف أنيتو. فحذفت التاء للالتباس وبقي الفعل اضرب، عوض عن التاء بهمزة وصف، وهذا كلام فارغ، خلاص، بل هو عين التكلف كما يقول ابن هشام. لا، العرب كانت ولا زالت تعرف قسيما لفعل المضارع هو فعل الأمر، ولا تعرفه إلا ساكنا أو ما حل محله، وعلى ذلك فهو مبني وليس معربا. لذلك فقول المؤلف والأمر مجزوم أبدا هذا غلط، لأنه نفى على قواعد الكوفيين والصواب خلافه. إذا الأمر مجزوم أبدا لا، نقول الأمر مبني على السكون ليس مجزوما، والأمر مجزوم أبدا. فيأتي الكلام على جزم الأمر، لكن نحن سنؤخره، وهذا أيضا أخذ على المؤلف. الصواب أن المؤلف بعد أن تكلم عن الماضي يتكلم به مضارعه، يجب أن نتكلم أولا عن المضارع، عن نواصب المضارع وجوازم المضارع، بعد ذلك نتكلم عن الأمر، لأن هذا يكون أسهل. ما نضيع الوقت ونتكلم عن فعل الأمر كيف يجزم ويجزم إذا كان الأفعال الخمسة كيف يجزم، وإن كان معتلا آخر كيف يجزم، وإن كان كيف يبنى عفوا. ثم نعيد هذا الكلام مرة أخرى في فعل المضارع المجزوم. لا، نحن نبدأ بالمضارع حتى إذا وصلنا إلى المضارع المجزوم أجرينا كل علامات الجزم على الأمر وينتهي تنتهي القضية. هذا الأمر، لذلك نرجع المضارع، نرجع الأمر، الأمر مجزوم أبدا، هذه أو هذه كما قلنا، نرجعها بعد المضارع ونشرع الآن في المضارع. الأصل في فعل المضارع كما قال الشيخ، قال والمضارع ما كان من أوله إحدى الزوائد الأربع، يعني الفعل ضارب حروفه الأصلية ضاد والراء والباء على وزن فاعل، ضرب. إذا نظرت إلى المضارع ضرب يضرب، ما الذي زاد؟ الذي زاد ياء يضرب. جيد، يضرب هذه لضمير الغائب المذكر، هو يضرب، محمد يضرب. جيد، طيب أنا أضرب، إذا المتكلم أنا يضاف إلى الماضي الهمزة أضرب. جيد، طيب وضمير المتكلم الجمع نحن يكون بالنون، نتكلم نضرب نسمع نشرب. خلاص، وأما التاء فيكون ضمير المخاطب المفرد، تضرب سواء كان مذكرا تضرب أو مؤنثا تضربين. خلاص، إذا الآن هذه الزوائد مجموعة في قولهم أنيت هي من علامات الفعل المضارع. سبقت علامات أخرى للمضارع تكلمنا عنها مثل السين وسوف، سبق الكلام عليها، هذه من علامات الفعل المضارع. يقول والمضارع ما كان من أوله إحدى الزوائد الأربعة، إذا هذه الحروف الأربعة هي زائدة ليست أصلية، يعني إياك ثم إياك أن تقول الفعل يضرب فعل رباعي مثلا أو ثلاثي مزيد بحرف واحد، هذا غلط كبير. يعني أنا ننظر إلى الماضي لأن الماضي يكون مجردا، يعني إذا أحببت أن تعرف الفعل يضرب هذا ثلاثي أم غير ثلاثي مجردا مزيد، ننظر إلى الماضي تجده ضارب فهو ثلاثي. لذلك يقول إحدى الزوائد، إذا هذه الحروف كلها زوائد ليست حروفا أصلية في الفعل، بل هي حروف مجلوبة للمضارعة، نزفت يكون الفعل ماضيا. يقول والمضارع ما كان من أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طبعا ما قاله الشيخ ليس كليا بل هو أغلبي، لأن الفعل المضارع لا يكون مرفوعا أبدا وفقط استثنى إذا دخل عليه ناصب أو جازم، بل كما قلنا الفعل المضارع قد يكون مبنيا. والمضارع يبنى في حالتين، الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة، إذا اتصلت به نون النسوة نون الدالة على جمع النساء فإنه يبنى على السكون، فتقول النساء يضربن، النساء يضربن وتضربن صحيح بالياء وبالدال، لكن الأصح فيها النساء يضربن. ما آخر حرف في الفعل يضربن؟ سؤال تقديمي، آخر حرف في الفعل يضربن ما هو؟ يضربن. من عنده رأي آخر؟ الباء. إياكم أن تخطئوا الخطأ التاريخي، يضربنا آخر حرف النون، لا خلاص، النون هذه أصلا ليست من الفعل، النون هذه اسم خلاص هي الفاعل. ماشي، طيب إذا يضربنا، الباء هذه ما فوقها سكون ابني عليه الفعل انتهى الامر. يضربنا فعل مضارع مبني ليس معربا، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، خلاص لاتصاله بنون النسوة. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية لبناء المضارع اذا اتصلت به احدى النونين، التوكيد الثقيلة او الخفيفة. الثقيلة كقولك لا يضربن، نون التوكيد هذه تدخل على على المضارع والاخر، يضربن ولا يضربن بشرائط معينة، ليس هذا محل تفصيلها طبعا. لكن الحاصل انك لو قلت لا يضربن اخاه، يعني والله الموضع لجواب القسم لا يضربن، انظر اخر حرف الباء فوقه فتحة ولا تستطيع ان تجعلها غير الفتحة، فتقول هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال به بنون التوكيد الثقيلة. واختها نون التوكيد الخفيفة لا يضربن، لا يضربن خلاص فعل مضارع مبني على السكون على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. خلاص غاية الامر ان نون التوكيد الثقيلة مبنية على الفتح والخفيفة مبنية على السكون. لا يضربن فتحة، لا يضربن، لا يسجنن، ولا يكونن بالناصية. خلاص اذا الحالتان اللتان يبنى فيهما المضارع اذا اتصلت به النون بشكل عام، سواء نون النسوة يبنى على السكون او نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة، فانه يبنى حينئذ على الفتح. اتمنى مشكلة كده واضح. اذا هذا بناء المضارع، انتهي منه. هذا بناء المضارع، ولكن مشكلة في بناء المضارع، المضارع يكون مبنيا في هذين الحالتين. احد عنده اشكال نواصل ندخل في اعراب المضارع؟ المضارع اذا لم يسبقه ناصب او جازم ولم يتصل باخره نون، نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة او نون النسوة، فانه يكون مرفوعا بلا خلاف يعرف بين النحويين. يجب ان يكون مرفوعا. لا تقول يضرب، خطأ محض. يضرب، يسمع، يشرب، جيد. وما روي عن العرب على غير ذلك الوجه فاعتباط. هذا ما يسمى بالعلل النحوية، علة اعتباطية. فقول امرئ قيس فاليوم اشرب غير مستحقب اسما من الله ولا واغل، خلاص. وان كان يروى بالرفع ايضا فاليوم اشرب، لكن رواية الاصمعي وهو محقق عبد الملك بن قريش الاصمعي واحد سكون، فاليوم اشرب غير مستحقب اسما من الله ولا واغل ولا يخل بالبحر. لو انه رفع فقال الفتاكن قالوا هذا اعتباط، يعني هذا بدون علة. لكن لا يجوز بناصب كما سبقنا النواصب، ولا تصل باخره ما سبق ذكره، ولا يكون مرفوعا. يجب ان يكون مرفوعا سواء كانت علامة الرفع ظاهرة او مقدرة، اصلية او فرعية. قولنا يضرب هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب قولنا يخشى ويدعو ويرمي، هذه ثلاثة افعال تنتهي بحرف من حروف العلة التي يجمعها قولنا واي، واو، الف، ياء، الواو والالف والياء المادية. اذا انتهى الفعل بحرف من هذه الحروف، حروف العلة، سمي حرفا معتل الآخر، سمي حرفا معتل الآخر. ماشي؟ أو سمي فعلا منقوصا، لا إشكال، معتل الآخر أو منقوص. وإذا انتهى بحرف آخر سمي فعلا صحيح الآخر. إذا عندنا فعل صحيح الآخر وفعل المعتل الآخر. فعل صحيح الآخر ينتهي بأي حرف؟ باء، دال، راء، مثل يسمع، يشرب، يقول، ينام، يلعب، يموت، كل هذه أفعال صحيحة الآخر. فعل المعتل الآخر فقولنا يرى، ماشي، يدعو، يرمي، يخشى، يسعى، ينأى، يرنو. اذا الف او واو او ياء، ماشي. قولنا يخشى، الضمه على الالف، يعني هل يمكن نطقها؟ ممكن؟ يستحيل. يتعذر، يتعذر. لذلك يقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. لماذا قدرها؟ التعذر، التعذر يعني الاستحالة، لا يمكن. مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. إذا التعذر هو عدم إمكان النطق بأي طريقة، مستحيل. يتعذر، يخشى، مستحيل، لا يمكن. خلاص. إذا هذا الذي المعتل في آخره بالألف. طيب لننظر المعتل بالياء، فقولنا يرمي، يرمي. أيمكننا ضم الياء؟ يمكن. تقول يرمي يو، يرمي يو. ممكن، ليس متعذرا، ليس مستحيلا، لكنه فيه استثقال شديد على اللسان، لذلك فالأولى تركه. وما ورد عن العرب سماعي لا يقال فعليه يرمي يو، خلاص، لا يمكن. لذلك نقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل أو الاستثقال، ثقيل على اللسان جدا، تقول يرمي يو، خلاص، ويجري يو، ويلوي يو، هذه صعبة جدا وثقيلة على اللسان. الفعل الذي في آخره واو كيدعو ويرنو، يدعو يرنو، ممكن لكنه كأخي ثقيل جدا، لذلك نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الاستثقال، خلاص. لا، نهجات لا يوجد، لكن يوجد بعض الشواهد، لكن كلها ليست يعني على الفصيح، خلاص. لا يحسن ابدا اجراء العلامة وظهور العلامة على والواو، طبعا على الالف، خلاص، تمام. اذا تقدر على الالف للتعذر، وتقدر، ماشي، اذا هذا بالنسبة لرفع الفعل المضارع صحيح الاخر او معتل الاخر بالضمة. هناك مشكلة في هذا، واضح مفهوم؟ مين اللي يقوم معنا؟ طيب، المهم إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين، ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. يقولون، تقولون، يقولان، تقولان، تقولين. هذا الفعل يكون مرفوعا، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. تقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون بأنه من الأفعال الخمسة. تقولين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة. والواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة تعرب فاعلا. وأنت مغمض العينين تعرف هذه الضمائر فاعلا، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. خلاص. إذا هكذا نكون قد انتهينا من جزئين في المضارع، بناء المضارع أتينا عليه، ورفع المضارع. المضارع إما أن يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة أو يرفع بثبوت النون. انتهى. هذه العلامة الأصلية الضمة تكون ظاهرة ومقدرة، والعلامة الفرعية هي ثبوت النون. خلاص. لا يرفع بغير ذلك المضارع. ماشي كده. انتهى. بقى أو بقية النصب والجزم. إذا الفعل المضارع الذي لم يتقدمه ناصب ولا جازم ولم يتصل بآخره نون توكيد ثقيلة أو خفيفة أو نون نسوة فإنه يرفع، فإن لم يتصل بآخره شيء فإنه يرفع بالضمة ظاهرة كانت أو مقدرة، فإن اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون. انتهى. هذا رفع المضارع وبناؤه. في مشكلة في هذا؟ أبستراكتر. في مشكلة؟ ماشي. الآن مشكلة يكتب ثلاثة ولا ما عندوش يكتب واحد؟ قال المؤلف، نكمل المؤلف. والمضارع ما كان من أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا الفعل المضارع إذا تقدمه أو إذا سبقه ناصب فإنه يكون منصوبا، إذا سبقه جازم فإنه يكون مجزوما. فالنواصب عشرة. تكلم عن النواصب وقال إن النواصب عشرة. طيب. قال وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. ماشي. طبعا نحن سنخالف الشيخ في عد هذه النواصب، ليس كلها نواصبا على الحقيقة. خلاص. بل على التحقيق كل ما ذكره الشيخ أربعة فقط منها تنصب بنفسها وستة تنصب بغيرها. إذا النواصب العشر يقولها المؤلف لحينها الآن أربعة منها تنصب بنفسها، لا خلاف بين النحويين أنها ناصبة بنفسها، وستة تنصب بغيرها كما سنرى، سواء تنصب بأن مقدمة أو تنصب بغير ذلك أو تنصب بالعطف. ماشي. نبدأ. أول شيء أن، وهي عمدة النواصب. ليس النواصب أعداء الشيعة، لا. عمدة الحروف النواصب، نواصب المضارع هي أن ولن، وهي أقوى النواصب. أن لها إعراب ثابت، حرف مصدري ونصب حل له من الإعراب. اسم مخفف. أن المستقيلة تدخل على الأسماء فقط، تدخل على الأسماء فقط، لكن هذه على الأفعال، هذه أخرى، هذه أن أخرى. ماشي. أن حرفان فقط، هي حرف مصدري للنصب مبني على السكون لما حله من الإعراب. لماذا مصدري؟ لأنه مع ذاته يؤول أن تكتب الواجب، معناها أعجبني كتابتك الواجب. أن تكتب هذا مصدر مؤول. أن تسمع الحق خير من الباطل، يعني سماعك الحق خير من الباطل، يدخل حرف مصدري لأنه يكون مع الفعل بعده مصدرا مؤولا أو مصدر مؤول. هذا عند المتأخرين المعاصرين، وعند المتقدمين يقول عنه مصدر منسبك، مصدر منسبك. ماشي. إذا هذا أن الفعل المضارع بعد أن يكون منصوبا إذا لم يكن فعلا من الأفعال الخمسة فإنه ينصب بالفتحة ظاهرة كانت أو مقدرة. فإن كان من الأفعال الخمسة فإن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. مثال ذلك قولك أن تسمع وتشرب وترى وتدعو. أن تسمع فعل مضارع منصوب بأن. طبعا الأمثلة في هذا فقط، بعد ذلك كل الأمثلة مثل هذا. أن تسمع فعل مضارع منصوب بأن، الناصب هو أن، لا تقل منصوب بالفتحة، الفتحة علامة، الفتحة ليس فيها العامل، ليس فيها السبب، ليس فيها العلة، العلة هي أن. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب وقف على ذلك. أن تضرب، أن تأكل، أن تشرب إلى آخره. أن تخشى، أن تخشى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، لأن آخره ألف، منع من ظهورها التعذر. لا اكتبي الألف، أن تخشى، الألف موجود، ألف لينة مرسومة ياء، خلاص. أن تخشى المقدرة منع من ظهورها التعذر، لأن الألف يستحيل أن تظهر عليها أي علامة حتى الفتحة، خلاص، لأن الألف ساكنة لا تتحرك أبدا. ماشي. يبقى الفعل المعتل الآخر بالياء والواو، خلاص. لا الحذف دوت والجزم، مفيش نصب بالحذف الا حذف النون، حذف هنا دوت جزم، الكلام دوت لم يخشى، تبدلت النواصب. ماشي. لن يخشى الالف كما هي، منصوب بفتحه مقدره على الالف منع من ظهورها التعب. لن يدعو الفتحة خفيفة، لذلك تظهر على الواو والياء، لا إشكال أبدا في أن تظهر على الواو والياء، فنقول فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا لا تقدر الفتحة على الواو أو الياء، الذي يقدر الضمة يدعوه لأنها ثقيلة، لكن الفتحة سهلة جدا، لن يدعوها، واضح؟ طيب الفعل يجري، أن يجري، أن يجري، الياء أيضا ظاهرة وخفيفة ليست ثقيلة أبدا، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، خلاص. إذا الفعل المضارع الذي لم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المقاطبة ينصب بالفتحة الظاهرة أو المقدرة، ينصب بالفتحة الظاهرة إن كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالياء أو الواو، وينصب بالفتحة المقدرة إن كان معتل الآخر بالألف، كسعى، كيسعى، ويخشى، وينمى إلى آخره. أما إن كان فعلا من الأفعال الخمسة فإنه ينصب بحذف النون، كما يرفع بثبوت النون ينصب بحذف النون، ينصب ويبزم أيضا بحذف النون. فنقول أن يسمعوا، أن يقول، أن تقول. قولي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. خلاص ماشي. إذن هذا هو النصب، هذا هو نصب فعل مضارع كله، ينصب بالفتحة الظاهرة أو المقدرة، مقدرة على الألف، أو ينصب بحذف النون إن كان الأفعال الخمسة. هذا الكلام هو لن أكرره مع كل النواصب آتية الذكر. اللي عنده إشكال يكتب ثلاثة، اللي فاهم يكتب واحد. طيب ده أن بعد ذلك يقول أن ولن. لن حرف نفي، حرف نفي، نفي المستقبل، هو حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نفس الكلام، لن يسمع فتحة ظاهرة، لن يرى فتحة مقدرة، لن يرمي ظاهرة، لن يدعو ظاهرة، لن يقول حذف النون، لن تقول حذف النون، لن تأكلي حذف النون. في مشكلة؟ مسألة فرعية. جمهور النحويين هو الصواب أن لن لنفي المستقبل لا على التأبيد، لا على التأبيد. يعني لو قلت لك لن تشرب، هذا ليس معناه أنك تموت حتى، لا ليس معناها، بل معناه نفي في المستقبل ولو كان قليلا. لأن قول جماهير النحاة من المعتزلة كالرماني والزمخشري وابن سيدة أن لن لنفي المستقبل على التأبيد، وهذا يؤسسون به بدعاهم الكلامية، لأنهم يستدلون بذلك على قوله تعالى قال لم تراني، يقولون وفي هذا نفي الرؤية على التأبيد، فالله لا تجوز عليه الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا عقلا ولا نقلا، لا يرى ولا يرى نفسه كما يقول المعتزلة. ماشي. لا، لا نقول لهم لا، قوله لموسى لن تراني يعني في الدنيا، لأن لن لا تفيد التأبيد. وارجعوا إن شئتم لتفسير الزمخشري عند قوله تعالى في سورة الأعراف قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أضل النفس وحار وتمحل، ليدل أن لن لنفي على التأبيد وهو غلط محض. ماشي. بل هي نفي لنفي الاستقبال مطلقا، سواء على التأبيد او على المستقبل القريب بحسب القرائن، بحسب القرائن. مفهوم هذه نقطة فرعية لكن ايضا مفيدة، لانك قد تقرأ في بعض كتب النحو ان لن للنفي على التأبيد، بينما في القرآن لن تراني، اذا موسى لن يرى الله في الدنيا وفي الاخرة، وهذا غلط محض، بل هذا مما دخل في علم النحو من قواعد، من قواعد المعتزلة. يقول اذا هذا ان ولن. و لا هذا ليس تأبيد، هذا اسلوب قصر عند علماء المعاني، احد علوم البلاغة الثلاثة، ده اسمه قصر، ده ملوش علاقة بالمسألة اصلا. النفي والاستثناء ده بيسموه قصر، ما محمد الا رسول. هنا التأبيد ليس من لن، التأبيد من القصر. أنا قلت يقال يفيد التأبيد بالقرائن، القرينة هنا القصر، القصر معناه أنه لا يحدث شيء أبدا إلا ما كتب الله لنا، إنما استفيد التأبيد من القصر بآلات الاستثناء بعد النفي، لن يصيبنا إلا ما كتب لنا، هذا التأبيد من القصر. لما ندرس بلاغة العلم المعاني على اسمها القصر، له أربع أساليب منها هذا الأسلوب. ماشي. النفي والاستثناء، ليس محمد إلا طبيب، لن يموت إلا بسيفي، ده اسمه قصر، لا إله إلا الله، قصر، كل ده اسمه قصر، اسلوب قصر، له أربعة أساليب. يقول أن ولن وإذا. إذن من النواصب إعرابها الاعرابات دي بتبقى مفيده لان في ناس ما يعرفوش يعربوا الحروف، ما يعرفوش يعربوا لو انها حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الاعراب، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، في ناس ما تعرفش تعرف الكلام ده. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الاعراب، هل حرف استفهام مبني على السكون؟ هذا يبين تمكن المعرف ان يعرب الحروف فقط، لا يعرف مضارع ماضي مبتدا خبر، هذا يعرفه كله خلاص. اذا اعربوها حرف جواب، حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الاعراب. اذا حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الاعراب. خلاص. واذا لا تنصب المضارع الا بثلاثة شروط. اذا ان ولن ينصبان مطلقا بلا شرط ولا قيد، لكن اذا تنصب المضارع بثلاثة شروط. الاول هتقول هي حرف جواب، اذا الاول ان تقع في جواب، ماشي، يجب ان تقع في جواب. جواب ماذا؟ اما جواب طلب او جواب قسم او جواب شرط، المهم ان لا تقع في جملة ابتدائية، يجب ان تقع في جواب لجملة قبلها. كقولك مثلا لو احد سألك او قال لك والله لا ازورك، هذا قسم، والله لا ازورك، فانت تجيب هنا الجواب، تقول اذا اكرمك، اذا اطعمك، لا تقول اذا اطعمك، لا، اذا اطعمك، اذا اعطيك. اذا الشرط الاول ان يكون واقعا في الجواب. جواب ماذا؟ جواب شرط. لو قال لك اذا اتيتك ماذا تفعل؟ لو جيت لك تعمل لي، تقول له اذا اكرمك، اذا اعطيك، اذا احبك، اذا اضربك، ما تجيليش يعني. خلاص. نعم، إن تشرح لنا إذا ندعو لك. إذا أول حاجة إن يكون جواب. إذا الشرط الأول أن تكون في صدر الجواب، ده مهم جدا، أن تكون في صدر الجواب. ما معنى في صدر الجواب؟ يعني إن سبقت بشيء، إن سبقت، مش بس جواب الشرط، أنا قلت أي حاجة، حتى لو جواب سؤال. يعني لو واحد قال لك اتريد ان ازورك، ده ما فيش فيه سؤال، ده ما فيش فيه شرط اهو. واحد يقول له عايزني ازورك، اتريد ان ازورك، فاتت الجواب ايه؟ تقول له اذا اكرمك. خلاص. او قسم، والله لاتيك، تقول له اذا اكرمك. خلاص. او تقول انت ان تاتني إذا أكرمك. واضح؟ إذا الأول أن يكون في صدر الجواب، صدر يعني لا يكون مسبوقا بشيء. خلاص؟ لو كان مسبوق بشيء، خلي بالك، لو مسبوق بشيء يبقى الفعل مرفوع بالضمة. يبطل عملها. إزاي مسبوق بشيء؟ كقولنا لمن سأل أو لمن قال والله لا أزورك، فأنت تجيبه بقولك يا زيد إذا أكرمك. خلص خلاص، طالما مسبوق مش في صدر الجواب كده، لأن صدر الجواب النداء، يا زيد، لو قلت إذا يكون مرفوعا خلاص، فقل أكرمك يا زيد إذا أكرمك. وهذه إحدى المسائل التي اشترك فيها سيبويه مع الكسائي في المسائل الزنبورية التي مات بعدها سيبويه كمدا. خلاص. لما قال له كيف تقول العرباء، العرباء البدوي العرب يعني، في قولهم لئن جئتني يا زيد اذا اكرمك، يقولون اكرمك ام اكرمك؟ فسيبويه قال فيه مطبوق فيه الماء خلاص يبقى فيها مضارع مرفوع، اذا ما يبقاش لها اي عمل. حرف جواب مبني على السكون لما حل من الاعراب واللي بعده فيها مضارع مرفوع وعلامه رفع والضمه، اذا ما تاثرش فيه. الكسائي خدع سيبويه ازاي؟ الكسائي قال له الجمله بالطريقه ديت، اسمع النبر اسمع ازاي وقف على الكلام. قال له ان تاتني يا زيد اذا اكرمك. كده هو حط الفول ستوب فين الكسائي؟ بعد يا زيد. اذا جت فين؟ جت في صدر الجواب. ماشي؟ فسيبويه جوابه صحيح. سيبويه لم ينهزم في المسائل الزنبوريه، لكن الكسائي غلبه بالدجل كما يقول. طبعا الكسائي من كبار علماء النحو، احد القراء العشره السبعي، احد القراء المتواتره قراءته. فاللي عمله ايه الكسائي؟ وقف الوقفه دي. فلما اعادها على الخليفه، خليفه قال مش فاهم حاجه. خلاص ولا هو ولا الاعريين. فلما عادها قال انا ازاي؟ ان تاتني نقطه وان سكت يا زيد اذا اكرمك. قال الاعرابي الله كيف تقولونها؟ يحلفه قال كما قلت. زي الكسائي ما قال. فدي دي واحده اتغنت فيها السيبويه، ما السيبويه كان صادق. ماشي. فالمهم ان اذا لو في صدر الجواب تنصب. ان كانت مسبوقه بشيء ما بقتش في صدر الجواب انتهى. لا تنصب. ده الشرط الاول. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها فعلا مضارعا. لو الفعل ليس مضارعا يعني كان ماضي يبقى مبني عادي، ولو كان أمر برضه يبقى مبني. إزاي؟ لو قلت مثلا إن أتيتني إذا اضرب أخاك، أو إن جئت قبري إذا صلي عليه. ده مش فعل مضارع، فعل أمر. خلاص فعل أمر مبني على السكون أو مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف النون، أي حاجة خلاص. ده مش داخل معناه أصلا. يعني لو قلت لو جئتني يا أخي إذا جاءني كل خير. أنت لما تجيلي الخير كله جاء، ده فعل ماضي. إذا جاءني ده فعل ماضي. خلاص مبني على الفتح، ملناش تعامل معاه. إذا الشرط الأول أن يكون في صدر الجواب، الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مضارعا، لازم، إحنا بنتكلم عن المضارع. الشرط الثالث الأخير ألا يفصل بينها إذا وبين الفعل فاصل إلا القسم. يعني إيه الكلام ده؟ نفهم من كده إنه إذا يجب أن تكون في الصدر ولا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم. لو مسبوقه بشيء ما لقيتش في الصدر الفعل يبقى مرفوع. ولو انفصل بينها وبين الفعل بشيء الا القسم برضه يبقى مرفوع. لو جئتني يا زيد، او لو جئتني يا اخي اذا يا زيد اكرمك. ليه كده؟ ليه مرفوع الفعل؟ لان فصل بين اذا والفعل المضارع اكرم يا زيد، فصل خلاص. او اذا حقا اكرمك الا القسم. لو اقسم يبقى الفعل منصوبا، فتقول لو جئتني اذا والله، منصوب باذا وعلامه نصبه الفتحه او طبعا حذف النون ان كان فعلا من الافعال الخمسه. اذا والله تقول الحق، تقول انتم الحق، او تسمعني الدرس. لكن لو فصل بينها فاصل، الله بالله تالله بالله، يعني عندئذ يكون مرفوعا. اذا يا مسلمون تقولون الحق، خلاص فعل مضارع مرفوع بثبوت النون من افعال الخمسه. ليه؟ لانه فصل بين اذا والفعل المضارع فاصل غير القسم. اذا شوف اذا ديت جميله جدا. اذا حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الاعراب يعمل النصب في المضارع بشروط ثلاثه. الاول ان يكون في صدر الجواب، الثاني ان يبعده فعل للاستقبال فعل مضارع يعني، الثالث ان لا يفصل بينه وبين الفعل المضارع فاصل الا القسم. الا القسم، هذه الشروط الثلاثه لعمل اذا النصب في المضمر. مفهوم؟ اللي عنده مشكلة يكتب ثلاثة. وكي طبعا مش الكي بالنار، كي ده الناصب الرابع اللي يقول عليه الشيخ وكي، كقولك كي تضرب، كي تسمع، كي تشرب، كي تقول، كي تسمع، كي تقولي، كل هذه الأفعال فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة أو حذف النون إن كان من الأفعال الخمسة. إعراب كي حرف مصدري ونصب، زي أن كده بالضبط، حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إعراب ثابت كي حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كي دي احنا ممكن نعمل فيها درس لوحدها. خلاص؟ ايه اللي ناصب؟ كي ولا لام كي ولا ان؟ طب كي ديت جارة، اذا المصدر المؤول في محل جر، ده كلام للمتقدمين جدا في النحو، لكن اللي يعنينا الان ان كي حرف مصدري ونصب والثاني مبني على منصوب بكي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة او مقدرة او حذف النون. خلاص؟ لكن اللي عايز يعرف لو قلت مثلا اسكت كي تسمع الدرس، الاعراب النموذجي تسمع فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والضمير المؤول من كي، الضمير المؤول اللي هو كي تسمع يعني لسماع الدرس في محل جر بكي، لان كي من حروف الجر. ماشي؟ ان ولن واذا وكي. كي تسمع، كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر، اعرف تقر فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره، كي تقر عينها. نعم من النواصب، ما احنا بنقول من النواصب. خلاص؟ لكن فقط الخلاف بين النحويين، هل تنصب بنفسها أن تنصب بأن مضمرة جوازا؟ ده اللي فيه خلاف. والمصدر المؤول في محل جر بكي. نعم صحيح. خلاص؟ كي. كي تقر عينها. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي. لام كي. المصدر المؤول، المصدر الصريح الذي يكون من كلمة واحدة، خلاص، مثل السماع والضرب والشرب والأكل. المصدر المؤول بيكون فعل ومعه حرف يعطي معنى المصدر، زي أن وكي ولو. أن تسمع، أن تسمع خير لك من الكلام، إلى عبارة معناها أسمع ما يعو أو السمع خير لك من الكلام. أن مع الفعل كونه مصدر. خلاص؟ تسمع. ماشي؟ تزين بس المفيد إيه؟ مش موضوع يعني. يقول لام كي. لام كي هي اللام باختصار، هي اللام باختصار، كقولك ذاكرت لأنجح، لأنجح هذا تعليل سبب لأنجح. لماذا قال لام كي؟ لأن النحاة عندهم كلام طويل في أن هذه اللام لم تنصب الفعل المضارع، خلاص، وإن أصل الكلام ذكرت لكي أنجح، وحذفت كي وبقت أو بقيت اللام لذلك يكون عنها لام كي. طوائف أخرى من النحاة يقولون لا، ما في داعي لهذا الكلام، اللام تنصب ليس بكي، تنصب بأن المضمرة، وأصل الكلام ذكرت لأن أنجح، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح خلافا للمؤلف، وهذا مذهب البصريين وهذا الجمهور، هذا الصحيح أن اللام ليست لام كي، لام التعليل يقولون، بل هي تنصب بأن المضمرة جوازا، فأصل الكلام لأن أنجح، فإعراب أنجح فعل مضارع. عايز تمشي الإعراب بتاع المدارس صح مش غلط، تقول منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة ماشي، عايز تتعمق وتظهر يعني اجتراءة النحوي قل منصوب بأن المضمرة جوازا بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. واضحة دي؟ ماشي، الاثنين صح بالنسبة لي، عايز تقول منصوب باللام ماشي، عايز تقول منصوب بأن المضمرة بعد اللام ماشي بالضبط، يعني لأنجح، خلاص. لأنجح أعرف، خلاص، فعل مضارع منصوب باللام، كويس طيب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. شكرا، مش عايز منك حاجة، خلاص صح، تاخد درجة ماشي. ليك انت بقى عايز تخش في النحويين يقولوا لا اللام حرف جر، انه حد يقولوا كده عندهم مشكلة، اللام في اللغة حرف الجر، ملاش اي سنة تاني في اللغة العربية بالمناسبة، حتى مع الفعل حرف جر، وحرف الجر ما بينصبش يا جماعة، حرف الجر ما بيدخلش اصلا الا على الاسماء، فيقولوا لا الناصب مش اللام، من الاخر الناصب مش اللام، الناصب ان، وان دي مضمرة، خلاص. يعني هتقول انجح فعل مضارع منصوب بان المضمرة جوازا بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. عايز فروسية اكتر تقول والمصدر المؤول من ان والفعل في محل جر باللام. دي ثلاث مستويات لاعراب الفعل اللي انجح، يعني كل واحد يعدي من حاجة، واحد بتاع ثانوي، واحد بتاع كلية، واحد بتاع دراسات عليا. طبعا ده بتاع الثانوي ممتاز، لم التعليم حلو، التاني بتاع الكلية بتاع اداب ودار علوم وكلية لغة عربية ازهر وتربية عربي اللي هو بيان المضمرة، وبعض الطلبة العباقرة في السنة بيقولوا برضو بيقولوا مضمرة. دراسة العليا ده بيقول احنا اللام حرف جر يا جماعة، وحرف الجر دوت بيجر الاسماء، الله فين الاسم داخل على الفعل، اقول لك لا، ما هو ان مع الفعل عملوا حاجه اسمها مصدر مؤول او مصدر منسلك او مسبوك اللي يريحك، والمصدر ده مجرور بحرف الجر، معناه ايه الكلام ده؟ لانجح، لان انجح، ادي المستوى الثاني، ان مع الفعل كونوا عندي مصدر، مصدر نجح ايه؟ نجح ينجح نجاحا، خلاص؟ اذا ان والفعل بمعنى المصدر النجاح، حطوا مع اللام للنجاح، جر ومجرور عادي جدا، ده معنى اللي انا قلته، ان بعد ما قلنا ان الفعل منصوب بان المضمرة، قلنا بقى المصدر، المصدر المنسبك من ان والفعل اللي هو ان ينجح هو نجاح، والنجاح مع اللام اللام حرف جر، زي ما تقول ذهبت للبيت، هي هي بالضبط، للنجاح. اذا لانجح دي معناها للنجاح اصلا في اللغه، منسبك يعني مصدر مؤول، بس بتوع زمان بيقولوا منسبك ما بيقولوش مصدر مؤول، خلاص، اللي قبل ابن هشام كلهم بيقولوا مصدر منسبك، ابن هشام واللي بعده يقولوا مؤول، خلاص نفس الكلمه، عشان لو حد قراها ما يتخضش، مصدر منسبك او مسبوك هو المصدر المؤول بالضبط، هو هو لو بعد كي او ان او لو، وأشباه من الحروف المصدرية وما. ما دمت حيا. خلاص الحاجة دي. خلاص واضح. الإنشاء يكتب ثلاثة. ماشي. يبقى قلت ثلاث إعرابات صح. ثلاث أعاريب صح. ماشي. عايز تقتصر وتركب السلامة اركب السلامة. منصوب باللام. جميلة جدا. منصوب باللام وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. شكرا. جزيت خيرا. عايز اكتر. منصوب بعن المضمرة جوازا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جزيت خيرا. عايز تخش معايا في المصدر المؤول. ماشي. لا اشكال. ان المصدر دوت في محل ان هو مجرور باللام ليكن. واضح كده؟ نعم. مشكلة يكتب ثلاثة. والانسان موضوع المصدر المؤول ده انسان. اللي مش فاهمه خلاص انسان. مش حدش غير بالنا بيه. المهم نعرف ان الفعل اللي يهمني التطبيق الوظيفي. ان بعد اللام الفعل المضارع منصوب. ده اللي يهمني. خلاص؟ ماشي. اللي مش فاهم يكتب ثلاثة واللي فاهم يكتب واحد. نختار الوسط. خلاص نتفق على اعراب نثبته. نقول ان اللام ما تنصبش بنفسها. اللام بتنصب بواسطة. انا مش قلت في اربعة بينصبوا بنفسهم وستة بينصبوا بغيرهم. ادي اللام بتنصب بغيرها. بتنصب بان. يا فعل مضارع منصوب بان مضمرة جوازا عامل تنصبه فتحة ظاهرة. ده اعراب ممتاز. ممتاز ممتاز. خلاص. كلها تحر. خلاص. اللي بعده. اذا لم تجد احنا كده خلصنا فيها الموالد. هنقول هي اللام وخلاص. النواصب عشرة وهي ان ولن واذا وكي ولم كي. ولام الجحود. ايه لام الجحود دي؟ ايضا لام الجحود لا تنصب بنفسها. تنصب بان المضمرة وجوبا لا جوازا. ان المضمرة وجوبا. معنى ايه؟ ما معناها لام الجحود؟ هنديكم القاعدة كده احتراما وصيانة للعلم وبعدين نفسرها. لام الجحود هي اللام التي تعقب الكون المنفي. تدخل على المضارع فتنصبه بان المضمرة وجوبا. لام يسبقها كون منفي. اكتبوا لنا الكلمة دي كده. يسبقها كون منفية. يعني ايه الكون المنفي؟ الكون المنفي يعني كان او يكون المنفية. كان محمد قويا. يكون محمد قويا. سواء كان الماضي او كان في المضارع اللي هي يكون. ماشي. منفي. منفي يعني ايه؟ يعني مسبوق بالنفي. حد ينفلنا كان كده؟ ازاي ننفي كان؟ ها فعل الماضي ينفى بما او لما عن المضارع. ما كان. اذا اول ما حضرتك تشوف كون منفي يعني كان معها ما وبعدها فعل مضارع مسبوق باللام. ابشر. هذه اللام هي لام الجحود. هي لام سميت لام الجحود لانها للمبالغة في الانكار. المبالغة في الانكار تسمى جحود. لما نقول اتى الشاهد فانكر ما شفتوش. فوجه فجحد. جحد دي اكتر من انه انكر بقى. يعني بعد ما جوبه بالادلة والقرائن مصر. ده اسمه جحد. خلاص. وقد يأتي بمعنى الانكار. لك من جحد في صلاة كفر يعني انكر. الصلاة ما هي ما واجبة ولا نعرف وجوبها ولا خلاص نحمش الكفر معناها الإنكار في اللغة فقط. لما تقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل ما كان الله ليذر فين الكون المنفي كان أدي الكون ومنفي بما ما كان الله فين الفعل المضارع يذروا معناها اللام دي لام الجحود ما كان الله ليذر المؤمنين هنعرفها ازاي دي يعني اعرابين فعل مضارع منصوب بلام الجحود مصدقك ماشي وعلامة نصبه الفتحة يذرا او وده الاصوب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة وما كان الله ليعذبهم ما تقولش ليعذبهم ليعذبهم لام الجحود بعد الكون المنفي ده في الماضي. طيب لو كان في المضارع مضارع كان ايه فعل الماضي كان مضارعه ايه يكون انفي يكون كيف تنفيه المضارع بيتنفي بايه حط لم يبقى ايه لم يكن خلاص لم يكن لو هتحط الواو وتقول لم يكون ها لم يكن كويس ليه لو اتحذفت نتكلم عنها في جوازم المضارع في الحصه الجايه خلاص لكن الان لم يكن بس التقاء الساكنين بالضبط كده حط لم يكن وحط بعدها فعل مضارع مسبوق باللام يبقى لام الجحود لم يكن الله ليغفر لك تتكلم واحد كاف تقول لم يكن الله ليغفر لك ليغفر لك خلاص اذا الكون المنفي اما ما كان او لم يكن ملوش صورة ثالثة اما ما كان او لم يكن ده الكون المنفي تيجي بعدين لام على فعل المضارع تبقى لام الجحود يعني لام الانكار المبالغة ما كان الله ليظهر ابدا خلاص ويكون الفعل المضارع منصوبا بان المضمرة وجوبا واضح دي لام الجحود لم يكن المسلمون ليقتتلوا من يعني لما يقتتلوا لم يكن المسلمون ليقتتلوا ليقتتلوا صوت منصوب بقى مضمرة علامة نصبه ايه بقى وانا علامة نصبه منصوب المضمرة عكس الظاهرة هل احنا شايفين أندية شايفينها في الجملة لا في فرق بين المقدرة والمضمرة والمحذوفة بس ده مش مجال التفريق بينهم في فرق طبعا بين المقدر والمضمر والمحذوف والمنوي اربع حاجات عند النحاة منوي ومضمر ومقدر ومحذوف بس المهم ان الاربعة ما بيتشافوش وده اللي يهمني الان خلاص رغم مش شايفينها مش شايف ده معنى مضمرة ومنه سمي ضمير ضميرا لان الضمير في القلب محدش شايفه مضمرة يعني احنا مش شايفينها شبه المخفي المختتر خلاص طرح الأخت السائلة. لا أضمرت يعني أخفيت. أصل الكلام ما كان الله لأن يعذبهم، لأن راحت فين أن ديت شلناها، مخفية ولا ظاهرة؟ مخفية، ده معنى مضمرة. أضمر الشيء أي أخفاه، أخفاه. منه سمي الضمير ضميرا، ومنه سمي الأعمى ضامرا، رجل ضامر ما يشوفش. ماشي إلى آخر. دي لام الجهود. وحتى حتى يعني فعلا دي دعاه فيها دكتوراه، حتى خلاص تدخل على الاسم وتدخل على الفعل. تدخل على الاسم، قد يكون الاسم بعدها مجرورا، قد يكون منصوبا، قد يكون مرفوعا، وتدخل على الفعل فتنصبه بأن المضمرة أيضا. إذا حتى كمان ما تنصبش نفسها. حتى حتتني حتى أنا الدكتور عمل الدكتوراه في لو. طبعا لو دي شغل كبير، لو دي شغل رسالة 600 صفحة في لو، يعني كلام كبير يعني. المهم حتى بتنصب الفعل المضارع، بتنصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا برضو. خلاص لن أكتب حتى أسمع. أسمع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، عايز تقول بحتى ماشي، بأن المضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة أو حذف النون على حسب الأنواع اللي قلناها. واللي عايزين يقولوا أكتر من كده أن مع الفعل برضو ضمير مصدر مؤول مجرور بحتى. حتى أكتب يعني حتى الكتابة، حتى الكتابة. وحتى هنا بتبقى حرف جر زي حتى مطلع الفجر كده. نفس قصة اللام مصدر مؤول مجرور بعدها. اللي مش عايز مش ضروري خلاص، لكن المهم ان حتى تنصب بأن مضمرة وجوبا، والفعل المضارع يكون منصوب بفتحة مقدرة ظاهرة او حذف النون ان كان من الافعال الخمسة. واضح؟ دي حتى. تعرف حتى ايه؟ بالمناسبة نسينا، حتى حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. ده اعراب حتى النموذجي. حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ده اعراب حتى. اللي بعده بيقول لي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء. الجواب بالفاء دي اللي بيسموها الفاء السببية بقى، دي عن السامعين. هذه هي الفاء السببية. اول شيء الفاء لا تنصب بنفسها ايضا، تنصب بأن المضمرة وجوبا عشان نرتاح. تنصب بأن المضمرة وجوبا. واحد. ما معنى الفاء السببية؟ الفاء السببية هي الفاء التي تقع في جواب شيء مما يأتي. يعني عندنا جملة وعندنا جواب ليها. الجملة ديت أنواع. الجواب دوت بيأتي في فعل مضارع مسبوق بالفاء. الفاء دي تبقى فاء سببية، يعني تعطي معنى السبب أو العاقبة أو النتيجة. ماشي؟ إيه الأشياء ديت؟ هما تسع اشياء. خلاص احنا عايزين نشغل بالنا، انا هقولهم بسرعه لكن المشهور منهم اللي يهمني الامر والنهي. الامر والنهي والنفي والاستفهام. كم واحد بعت البرايفت يا نوبين؟ كم واحد؟ 4. ماشي. الجملة الاولى لو كانت امر، طيب ماشي، امر او نهي او نفي او استفهام، وجاءت الجملة الثانية بفعل مضارع مسبوق بالفاء، يبقى دي الفاء السببية والفعل المضارع بعدها منصوب بعلم مضمرة وجود. الامر زي ايه؟ كما تقول اقبل، تعالى اقبل فاحسن اليك، اقبل فاعطيك، اقبلوا فاعطيكم. خلاص. اقبل ده ايه؟ ده فعل امر. ماشي يا جماعه؟ خلينا في الامر، لا ترجعوا فتفشلونا. ده امر اقبل فاحسن، فعل مضارع منصوب بان المضمره وجوبا بعد الفاء وعلامه نصبه الفتحه، ظاهره مقدره حذف النون، معاك الافعال المضارعه. خلاص ماشي. عكسه، عكس الامر النهي، لا تعتدي فاظلمك، لا تعتدي فاظلمك، لا تنازعوا فتفشلوا. كويس. ما هو هنعرف ازاي؟ عندك جمله فيها فعل امر والجمله اللي بعديها فيها فعل مضارع مسبوق بالفاء، خلاص معادلة على طول. ماشي. اشرب او كل فتشبع، خلاص فعل امر وبعدين فعل مضارع مسبوق بالفاء، واضح؟ ده الامر. او النهي، لا تأكل فتشبع، لا تنازعوا فتفشلوا. مين يعرف لنا تفشلوا؟ لا تنازعوا فتفشلوا. فتفشلوا. لا تدنو من الأسد فيفترسك. معلومة شبابية. وعلامة نصبه فتفشلوا، فعل مضارع اتصل به واو الجماعه من الافعال الخمسه، منصوب وعلامه نصبه حذف النون، حذف النون، واضح؟ طيب ده الامر. وبعدين قلنا النهي والنفي. النفي طيب يا اخي خالص بعد الدرس اجيبك ان شاء الله. كقولك لا، لا يسمع مثلا، لا يسمع الناس فينشغل، لا يسمع الناس فينشغل. لا هنا نافية، خلاص ليست ناهية، ويسمع فعل مضارع مرفوع فينشغل، فاء سببية وينشغل فعل مضارع منصوب بأن خلاص أو استفهام أو استفهام مرحبين عليكم السلام أو استفهام كقولك ألا تنزل عندنا فتصيب خير ده هل تأتينا سنكرمك استفهام هل من مستغفر سأغفر له البخاري هل من سائل سأعطيه هل من تائب فأتوب عليه طبعا هناك روايتان رواية بالرفع ورواية بالنصب ماشي اذا كل هذه فأسبابية والفعل بعدها منصوب بالفاء وعلامة منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وعلامة تنصبيه الفتحة بدول الأربعة المهمين الأمر والنهي بعضهم بيقول عنها الطلب بعضهم بيقول الطلب الطلب هو الأمر والنهي مع بعض يسموه طلب لأن الأمر هو طلب الاستدعاء والنهي أمر طلب الترك إذا الأمر والنهي والنفي والاستفهام إذا جاء في جواب هذه الجمل فعل مضارع مسبوق بالفاء فهي فاء سببية هي الناصبة بيان مضمرة واضح؟ اللي مش فاهم يكتب ثلاثة أين نضع هذه الفاء؟ لا فتابع دي فاء عاطفة يا أخي معنى الواو فتابع يعني وتابع عليهم ليتوب لكن تعطي معنى التعقيب والسرعة دي مش فاء سببية دي في أول الجملة خلاص؟ فتابع عليهم ليتوب طيب بنقول لو عندنا جملة فيها أمر كويس ثم جاء جواب الامر بفعل مضارع مسبوق بالفاء هذه الفاء تسمى فاء سببية تنصب الفعل المضارع مثال ذلك قولنا اسمع فتستفيد اسمع هذا فعل ايه فعل امر الجواب بتاع الامر ايه فعل مضارع مسبوق بالفاء الفاء دي انا اقول هي فاء سببية تنصب الفعل المضارع اسمع فتستفيد نعرف تستفيد ازاي فعل مضارع منصوب بان المضمرة وجوبا بعد الفاء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة اسمعوا فتستفيدوا منصوب وعلامة نصبه حذف النون كده اتضح الاخت السائلة ايوه المعادلة دي ده فعل امر زيه اللي انا قلته بقى فعل امر او عايز نهي عكس الامر زائد فاء سببية زائد فعل مضارع او استفهام زائد فاء سببية زائد فعل مضارع نفس التركيبة هل تزورنا سنكرمك هل تزورنا سنكرمك جيد ماشي واضح كده نقاط دكتور فيروس دوت تستفيد منصوب بالفتحة يا اختي منصوب بالفتحة خلاص كان صحيح الاخر اخره دال الاستفهام موجود وعندنا الفعل بتاع الجملة هل تسمع الدرس فتستفيد الفعل دخل على الفعل الثاني مش الفعل اللي بعد أداة الاستفهام هل من مجيب على سؤالي فأفهم الاستفهام، وجاء في الجواب بتاعه الفاء السببية. خلاص، واضح كده؟ دي الفاء السببية. قلنا أربعة دول مهمين، الأمر والنهي والنفس والاستفهام، هما تسعة. اللي بيحب الكلام ده مجموعة في بيت في قول الصبان رحمه الله: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. خلاص، اخر او قبل الاخير الواو واو. الواو واو، الواو واو ايضا لا تنصبان بنفسهما. خلاص، الواو بنفس ما سبق ذكره في الفاء، اقبل واكرمك، زي اقبل فاكرمك. لا تسمع الغناء وتحبه. هل تزورنا ونكرمك؟ اذا كل ما سبق عن الفاء السببية هو مع الواو الناصبة، وهي ايضا تنصب بآل المضمرة وجوبا بعد الواو. اقبل واكرمك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الواو، وعلامة نصبه الفتح الظاهر. دي الواو. خلاص، دي الواو فيها مشكلة. نفس الكلام في الفاء، لا جديد يعني. أو أيضا ينصب المضارع بأن المضمرة وجوبا. خلاص، لها شرط للنصب. إذن لها شرط واحد، أن تكون بمعنى إلا. إن لم تكن بمعنى إلا فهي حرف عطف لا يعمل النصب. يعني ايه تبقى معنى الا؟ فقولك لاقتلن الكافر او يسلم، ما معنى لاقتلن الكافر او يسلم؟ يعني لاقتلن الكافر الا ان يسلم. اللي احنا قلنا ان في ان مضمرة، اصل الكلام لأقتلن الكافرة الا ان يسلم، اصله لأقتلن الكافرة او ان يسلم، وقلنا او بمعنى الا. اذا لو حذفت او ووضعت مكانها الا واستقام المعنى، فهي تنصب المضارع بان مضمرة وجوبا اذا كان بمعنى الا. المعنى لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. ماشي؟ واضح ده؟ لأضربنكم أو تسمعوا، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد إلا بعد أو، لأضربنكم أو تسمعوا، بأن المضمرة بعد أو، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال الخلق. ماشي؟ هذه أو شرطها أن تكون بمعنى إلا. واضح؟ دي النواصف العشرة اللي ذكرها المؤلف. أربعة فقط تنصب بنفسها كما قلت، اللي هي إيه؟ اللي هي أن ولن وإذا وكل. ماشي؟ وتضمر أن، الباقي كله بينصب بغيره. ايه اللي بينصب بغيره؟ اللي قلنا انه بيضمر بعديه أن، اللي هي اللام وكي وحتى والفاء والوجب بأن المضمرة. ماشي؟ ثلاثة تنصب بأن المضمرة بعد حروف الجر، اللي هي اللام وكي وحتى، كل المصادر المؤولة بعديها بتعرب مجرورة. وثلاثة بعد حروف العطف اللي هي الواو وأول فاء. إذا أربعة تعمل النصب بنفسها وهي أن ولن وإذا وكي، وثلاثة حروف جر تعمل النصب بأن المضمرة وهي حتى وكي واللام، وثلاثة حروف عطف تعمل النصب بأن المضمرة وهي الفاء والواو وأو. هذه هي نواصب المضارع، وينصب بالفتحة الظاهرة أو المقدرة أو بحذف حرف العلة أو بحذف النون إن كان فعلا من الأفعال الخمسة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا عندك سؤال في الموضوع ده تفضل. اللي عنده سؤال يتفضل. شروط، شروط ايه؟ ما قلناش حاجة ليها شروط غير إذا والفاء وأو، دول بس اللي ذكرنا لهم شروط. إذا أن تكون في صدر الجواب، وأن يكون بعدها فعل مضارع، وألا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل إلا القسم. وأو شرطها أن تكون بمعنى إلا، والفاء السببية شرطها أن تقع في جواب الأمر أو النهي أو النفي أو الاستفهام أو غير ذلك. دي حاجة غير كده ملوش شروط، يعمل من غير قيد ولا شرط، ينصب على طول. ماشي؟ إعراب شكرا جزيلا مفعول به لفعل محذوف تقديره أشكر، أشكر شكرا وبخيلا نعت منصوب. زي أهلا وسهلا، أهلا وسهلا برضه مفعول به لفعل محذوف تقديره حللت ونزلت، حللت اهلا ونزلت سهلا، كل دي مفاعيل. خلاص لفعل محذوف. ماشي؟ ماشي؟ شكرا جزيلا. نعم، أهلا وسهلا مفعول به. شكرا جزيلا مفعول مطلق. لو انا قلت مفعول دي هذا وهم، مفعول مطلق اشكرك شكرا، انت صح، اشكرك شكرا جزيلا، نعم هذا مفعول، هذا مفعول، هذا مفعول به، والثاني مفعول مطلق. طيب هذا سؤال آخر. شكرا جزيلا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أشكر، أشكرك أو أشكر شكرا، وجزيلا نعم. أهلا وسهلا مفعول به لفعل محذوف تقديره نزلت، نزلت أهلا، حللت أهلا، ونزلت سهلا، مفعولين لفعلين محذوفين. خلاص بشكل عام كل المنصوبات خصوصا وعموما وعامة وخاصة كل مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص خصوصا وأعم عموما كلام ده ماشي. طيب